لحظة أعجبني وجهها مسترطة. وين صح مرحب ها ها لا يجوز أن تقول أعجبني مسترطة مجهورة وإنما تجيء الحال من المضاف إليه اسمع وإنما تجيء لكن يجوز إتيان الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف بعضه كما قاله ابن مالك فهذا المثال ولكن هذا يجوز لا لا ما يجوز الوجه هذا ما يكون أغضبني وجهها مسفرة أغضبني أغضبني وجهها مسفرة نعم أنت تحكم هذا يجوز الحل من مضاف إليه وأما التقديم لا يجوز أفهم فرق أنت أنت ما تعرف إيش الذي تقوله لا أعرف هذا مثل ونزعنا في حضورهم ونزعنا ما في حضورهم من قبل إخواننا جوعان الحال هناك قلنا ناخذ المثال يا شيخ المضاف هناك نزع من قلب اعجبني يا شيخ علم من قلب اعجبني بس اعجبني هذا هذا اللي احنا قلنا اغضبني وجهه مسفره هذا نحن ما نقول مكتوب قواعد العقيده يا شيخ لا يعلمون ما أعجبني وجهها مسفره وإنما تجيء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف بعضه كهذا أعجبني وجهها مسفره وفي قوله تعالى هذا المثال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواني وكذلك أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا شيخ نزعنا ما في صدورهم من غل إخوان أين عامل صاحب الحال هم لأن المضاف صدور بعض من المضاف إليه وكذلك أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ميتا هذا حال من أخيه أخيه هو أسعد بس يكفي الكلام لك أنت تشرح ولا أنا أشرح لا أنا ما أشرح إذا من تتكلم بالمرة نحن من طلب تقول حتى بعضه ما يفهمون شيء ولكن سكت كأن على رؤوسهم الطيب أو كبعضه ومثل جزئه نحو اسم لك إبراهيم حنيف أو عاملا في الحال نحو إليه مرجعكم جميعا وأعجبني انطلاقك منفرد وهذا شارب السواق مشدودا هذا أنظر مرجعكم الضمير هنا عامل فيه المصدر شيخ نعم فاعل مفعول مفعول مين فاعل ولا مفعول فاعل الثالثة أن تتقدم الحال عليه وجوبا كما إذا كان صاحبها محصورا نحن ما جاء راكبا إلى جيبه هذا الصاحب هذا هناك يجب تقديم الحال إذا كان الصاحب محصورا هذا ما منط عليكم فيه لا فصل أمل الحال مع عاملها كمان ثلاث حالات إحداها وهي الأصل أن يجوز فيها أن تتأخر عنه وأن تتقدم عليه وإنما يكون ذلك إذا كان العامل فعلا متصرفا نحو جاء زر راكبا أو صفة تشبه الفعل المتصرف نحو زيد منطلق مسرعا. أعرف لون زيد منطلق مسرعا. زيد مبتدأ. وين خبره؟ منطلق للخبر. مسرعا. مسرعا الحال. عالم من إيه؟ منطلق. إيه؟ المنطلق. وين صاحبه؟ زيد. وين عامل الحال؟ منطلق. منطلق هذا من أي من أي أنواع يعني العوامل؟ مصدر. أه؟ مصدر. وطريق المفرس. المفرس لازم. هناك يجوز تقريبا. اسم الفاعل الصفة هذا تقريبا. منطلق وين اسم الفاعل منه؟ منطلق. وين صاحب الحال؟ منطلق. لا الحال منطلق. وقال قال زيد الشيخ هو قال في البداية زيد. لا ما هو زيد. هو قال ما هو زيد. كان انت ساعته زيد هذا كان. الدمير المنطلق الحين منطلق. نعم. ولك في هذا المساء أنت أن تقول إيش راكبا ومسرعا لتقدمهما على جاء وعلى مطلق كما قال الله تبارك وتعالى مستعن أبصارهم يخرجون ها ها هذا الشاهد موسى لا موسى تكلم هذا هو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فاعل عندك لا لا فاعل لمن نعم انا ما اسالك قال هذه الحاله ما حمزه يلقن لا لا اي شيخ وقالت العرب شتاء تؤوب الحلبة حلبة هذه مثل من أمثال العرب ستاء تؤوب الحلبة المتفرقين والبيع الحالب هذا موجود عندكم وقال الشاعر نجوت وهذا تحميلين طريق نعم ما في فايدة ما في فايدة في العرب لا لا لا ما يفعلون ماذا أنا أسأل واحد منكم يقوم واحد كما يجيب له هذا ما هو ما هو واحد يظن نفسه يعرف لا لا ولا يعرف شيء هذا هو اللي تفهمه الشاهد أنت كما لا تنبلا وتحملين في موضع نصب على الحال وعاملها طريق وهو صفة مسبحة الثانية أن تتقدم عليه وجوبا إذا كان كما إذا كان لها صل الكلام كيف جاء زيد هذا الأمثلة طيب لا لا عمر عنده يطالع طول طول في الكتاب ما يستمع للدرس بعدين عشان اذا سالته يجيب انا ما ابغي جواب الكتاب لا ما في ابغي جواب الكتاب انما اريد جواب من الكلام اللي عندي عشان يفهم القاعدة. كل الطلبة يطالعون يا شيخ. لا كل ما في اللي يطالعون كله. هذا الكتاب نرميه يعني نضعه في بلادنا، أين نضعه؟ أنا سألتك عشان تجيبه في الكتاب. طيب كيف نفعل بالكتاب؟ تخلي الكتاب وتعرف المثال. إيش الكتاب؟ فاضي. يا شيخ الكتاب ما فيه جواب. فيها جواب. فيها بعض الجواب. أسرع الآن أجاب عما تقدم. أنت تقدم عليه وجوبا. أن يتقدم الحاد على عامله وجوبا. فما إذا كان لها في الكلام. نحن كيف جاء زيد؟ نعم جاء. جاء فيصل. زيد. زيد فاي. وين الحاد؟ الحاد. كيف حال؟ ما صار الكلام؟ ما هذا كلام؟ الثالثة أن تتأخر عنه وجوبا وذلك في ست مصائب. هذا الكتاب الطيب في ستة في ست مصائب. أنت يا ولد ليش ما قال المصنف في ستة مسائل؟ قال في ست مسائل. نسق لأنه غير مركب. ليش أنا قلت لك ليش ما قال في ستة مسائل؟ أصح لا ترفع يدك ولا يرفع أحد. المستمع يقول يريد الشيخ. المستمع يقول وهي أن يكون العامل فعلا جامد. ما أحسناه مقبلا. واجب تأخذ الحالة حتى عامله لأن عامله فعلا جامدا أو صفة تشبه الفعل الجامد وهو اسم التقدير. نحو هذا أصبح الناس خطيبا. لا يجوز أن تقول هذا خطيبا أصبح الناس أو مصدرا مقدرا بالفعل وحرف مصدري. نحو أعجبني اعتكاف أخيك صائما. وين صاحب الحال؟ وين عامل الحال؟ أعرف أول. أعجبني اعتكاف أخيك صائما. أعجبني يسعى أول. هات أعجب في الماضي والنون حاية. أعجب في الماضي. مبنى على إيه؟ أعجب في الماضي والنون حاية. نعم والنون. والنون. ها؟ مفعول به؟ أعجب. ها؟ منصوب. مبنى على الصفة على نصبه. اعتكافه. اعتكافه فاعل أعجب. أخيك. اعتكافه ها؟ اعتكافه لا وأخيك لا بيه. أخيك مضاف إليه مجهو وعلم تجل وليمة بالكاف قائما حال. من صاحب الحال؟ أخيك. وين عامل الحال؟ عجبني. عجبني يا عجبني. هو العام. أنت أنت الآن غلط. قص ما فهمت القاعدة. الاعتكاف مصدر. ولما لا يجوز تقديم الحال عن عامله اعتكاف؟ والسبب والسبب في ذلك. ولما إذا كان عامل الحال مصر لا يتقدم عليها عامل؟ احنا انت ماذا انت ما انتبهت لي ولما لان المثل هذا محول بحرف المسلمين هذا منصور حرفي والموصول الحرفي لا يتقدم عليه معمول الصلة. أصل جملة عجبني أخوك أصل جملة أمس عجبني هذه قاعدة طيب قاعدة الرجال ما هو التي أقامها الرجال الذين لم يفهموا القواعد العربية كالأولاد لأن الذي ما يفهم وكيف لم تأتوا على هذا السؤال ولكن الولد انتبه وهذا صاحبك هذا ما انتبه له ايش رأيك هذا تكون مصادر ضعف كثيرة ولذلك قال لك او مثلا مقدرا بالفعل بحرف مثلا هذا مفروض حرف او اثبات فعل نحن نزال مسرعا نزال مسرعا اعلم موسع المبنى على ولما بس قال لك ابن مالك وين قال وين القاعدة التي تلبس على انه من بس قال لك ابن مالك والله البيت هذا ما هو فعالي علما يمونا هذا فعالي وش مزالي هذا الفعل من حسن هذا جاء مزالي هذا قياس هذا الفعل هذا يكون الفعل ثلاثي يبنى عن الكسر يعني في بابية لقمان ولومان قذاب طردا تبيون تودوا يا صباك وأمر هكذا من القياس أمر هذا معناه اسم هذا قياس يمنع عن الكسر ما فاهم هذه الكلمة تبنى عن الكسر في ثلاثة مواقع ها في باب النداء انت يا خبات يا خبات فعالي في اللسان العربي في ثلاثة مواضع تمنع الكف الموضع الأول النداء إذا كان هذا يعني منادى يدل على سبي المرأة يا خبات يا لكاعي كمان والثاني من فعلي من الثلاث مثل نزال بمعنى انزل والثالث اذا كان فعالي هذا يعني علما لمؤنث مثل حزان اذا قال الحزان تصدقوها فان القول ما قال حزان هذه الكلمة ولكن عند بني تميم يعرب اعراب من يقول عند تميم وصرفا من الثالث وهما نظير ابني على الكفر فعالي علما مؤنثا وهما نظير جثما عند تميم وصرفا من الثالث ما ظاهر ثلاثة تصيرون على الكفر على هذا حجازي دي حجازين دي في محل ينفع يمكن على القصر في محل النصر كل أشياء حتى من ابتداء جاءت حجاني ورأيت الحجاني وما يصبح حجاني كله هذا بيحنك عند الحجازي عند الحجازي دي ليس عدد وابني على التطريق عالي علما مونسا وما نظيه جوثما عند تميم مصرفا منسا ولكن ما تبون هذه القواعد الطيبة؟ ها؟ تعال يقول تمنع تمنع على الكسر من ثلاث مواضع النداء في النداء وفي سب البرأة يا ركاع يا خباب يا غداد وطوف وما وطوف نعم ولا في النداء وبعدين اسمه فاعل شيخ خالد تقول يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا أنا ما دخلت عليه حسن إذا دخلنا عليه أي نعم حسن إذا لما تقول الشيخ دوي نعم أسمع لا يا أخي ما وقلنا إليهم ما نعتبوه بأيضا بيسا أبدا أرسلت إليه أو لفظا أو كان العامل هذا لفظا مضمنا معنى الفعل دون حروفه مثل قوله تبارك وتعالى وتلك بيوتهم خاضية وين عامل الحال هناك تلك تلك وصير تضمن معنى الفعل لا حروفه وكذلك قوله كأن قلوب الطير رطبا ويابسا شبهه نعم وقولك بيت هندا مقيمة عندنا أو عاملا آخر عرض له مانع ولا من ابتدى يا مسكين قدام القصر ايه اذا لا تقول هذا لا تقول لا من ابتدى هو يسرع لا الشيخ هو ذكرها لا من ابتداء يا شيخ ذكرها هو قال لا من ابتداء ولا من قصر ما هو لا من ابتداء هو لا لا اصبر واحتسب هو يا شيخ هذا غلط منه غلط منه غلط من هذا سلام الله هذا من القسم في اثنين يا شيخ لا وقع في الجواب اللي القسم لا وقع في القسم لا وقع في القسم لا وقع في القسم لا وقع في القسم لا وقع في القسم لا وقع في القسم ولا أعتكفن قائما هو هذا هذا القسم هذا القسم هذا إذا كان إسلامي لا غلط من عبد الحمير ولا غلط في كل كتاب لازم أن يقول لا أخبرني لا هو هذا لكن غلط هذا من فين تكون في المضارع بغير أن يكون المضارع هذا خبر ليش هذا لا أعتل أكبرن معتكف ما لم غزم لك ما لم غزم لك ما أخذ أمور السنة لا أخذ أمور السنة لا أخذ أنا أعلمكم أنتم تأثروا بهذه لا أمور السنة لا تدخل على المضارع إلا إذا كان المضارع هذا خبر الإن وأما إذا لم يكن خبر الإن لا تدخل فيه لا لا أمور السنة كما قالت ابن مالك أسعد هذا لا أخبرن محتسبا هذا لا ملقط بين لا أعتقفن فاهم وأما قوله فإنما في حديث لم يبتل غلط لعل في خلاف المسألة يا شيخ لا أخي ما فيها خلاف غير الخلاف من فين جبته ولو جبته غلط لو قال هو دلل أنا أقول لك خلف دلل على المثالين بقوله فإنما في حيز لا من الابتداء لا ولو كان هذا غلط لا هذا ما هو نبني إذا يقول إني لا أصبر محتسبا وهناك إني لا لا لا أصبر محتفل هذا الذي نقول إيش فكرة؟ أقول لك ما أن يقول إني لا أصبر محتفل هكذا. إيش تكون اللام؟ إذا جاء لها لام مقسم. ها إذا جاء لها لام مقسم لا أصبر أنا. لا أو تجعل هذا لا أو تجعل لام هذا لام مقسم. فتصير لا أصبر أنا. توكل الفعل. هذا هذا هذا الذي انتم ما يعني كل ما جاءتم تريدون ان تتصحيحوا وفائدة القواعد انت رجال هم رجال الشيخ هذا خطأ بما لذلك لا ترفض دم الابتلاء لا ترفض دم الابتلاء الا عن هذه الكفر لا ترفض الا على هذا خبر ان اذا كان مضارعا او خبر ان اذا او ضمير الفصل او اشياء ما فيهم او المبتدا او غير ذلك من الاشياء هذا مقصوصه ما هو ما تدخل عن المضارع بغير رسم بغير ان يكون خبرا ان هذا غلط ما سمعنا بهذا ولا له نظير في مثل العالم وبعد ذات الكثرة تصحب الخبر لا مبتدا ولا تدخل كمان على خواطئ انك ها انتبه هذا التخبر اني لا اصبر محتفظ فاهم اما لا اصبر محتفظ الكلام فاضي يمكن نقله في هذا الشارع نعم او جعلناها لا مرقسم ولا نوكل الفعل لا اصبر كلما جاءنا هذا نكلمه هي فائدة القواعد ونستثنى من الكلام هذا من التقدم هذا من أفعال التقدير ما كان عاملا في حالين في اسمين متحدين معنا أو مختلفين أو أحدهما مفضل عن الآخر فإنه يجب تقديم حال فاضي نحو هذا مثلا أسلب منه الخبر وقولك زيد مفلل أنفع من عمل معان ويستثنى كما من المضمن معنى الفعل ونحوه أن يكون العامل ظرفا أو مجرورا مخبرا بهما ويجوز بشدته توسط الحال بين المخبر عنه بين المخبر عنه والمخبر به هذا كل من تكاهل منه زين المبرد لنفعه من المعارض بناء عادة عوف وهو بادية جلة لديكم غير الشاهد بادية ذلة الحال تقدم على لديك مضمن معنى الفعل لا حروفه وفي قراءة بعضهم ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ما هذا شاكل وكقراءة الحسن والسماوات المطويات اليمين وهو قول القصص وتابعه الناظم والحق أن البيت مرورة وأن خالصة ومطويات معمولان لقلتهما ولقبضته وأن السماوات عطف على ضمير مستتر في قبضته لأنها بمعنى مقبوضته لا مبتدا وبيمينه محمود الحال لا عن يا شيخ هذا لديكم متضمن معنى الفعل كلها قائمة ايش التقدير قائمة لديكم متضمن معنى كان خرج القراءة معنى غير طبيعي فكر ولشبه الحال بالخبر والنعم جاز أن تتعدد الحال لمفرد لصاحب واحد وغيره، فالأول كقوله علي إذا ما جئت ليلة بخفلتي زيارة بيت الله رجلان رجلان هذا رجلان حافية ماذا تقول؟ المتعبد لنا رجلان حافي صاحب الحلتور وليس منه نحو إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحاصرا واليوم وش يقول له؟ يقول بسبب العطف يا شيخ تعالي بسبب العطف بسبب العطف